فعندما نسأله ما هما الأثران اللذان استدل بهما أصحاب القول بأن الحج من سبيل الله فلا بأس أن تصرف الزكاة فيه؟ استدلوا بأحاديث وببعض الآثار وذكروا أثرين استدلوا بهما، فما هما؟ ما هما الأثران اللذان استدل بهما من يقول بأن الحج من سبيل الله فتصرف فيه الزكاة، فإذا كان هناك فقير لم يحج حجة الإسلام تصرف له ويحج حجة الإسلام؟ نعم، أثر ابن عباس وأثر ابن عمر، أحسنت. وما الأحاديث؟ تقدم ذكرها، حديث ابن عباس، حديث أبي حلاس وغيرها أيضا، لا حديث معقل وبطليق، فذكروا جملة من الأحاديث، وهكذا استدلوا ببعض الآثار، منها أثر ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي أو أن نعم أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة، وقال أما إنه من سبيل الله. وهكذا أثر ابن عمر في شأن المرأة التي سئل عنها وأنها أوصت به 30 درهما في سبيل الله، فقيل له أتجعل في الحج؟ قال نعم، أما إنه من سبيل الله. هي تجعل في الحج، ما المانع من هذا؟ أوصت ب30 درهما في سبيل الله، فقيل تجعل في الحج؟ قال نعم، أما إنه من سبيل الله، أي الحج. والأقرب إن شاء الله هو ما ذهب إليه الجمهور، أن سبيل الله المقصود به الجهاد فقط. وذكرنا عن ابن العربي في أحكام القرآن قول مالك سئل عن سبيل الله فقال سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو. ويؤيد قوله حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا، صححه بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من رجح فيه الإرسال كأبي داود، أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر الغازي في سبيل الله. فهذا الحديث مفسر للآية أن المقصود بسبيل الله هو الغازي في سبيله، وسبل الله كثيرة جدا، لكن لا تجعل الزكاة إلا فيما جاء تفسيره من حديث أبي سعيد وهو الغازي في سبيل الله، ولا يتوسع في سبيل الله، وإلا المساجد في سبيل الله، وغير ذلك من الأمور، بناء الأماكن العامة في سبيل الله، المقابر في سبيل الله، تحفر القبور من الصدقة ومن الزكاة، أعني كل ذلك في سبيل الله، لكن لا يتوسع فيه ويتوقف عند هذا الذي جاء فيه حديث أبي سعيد. كذلك ما ذكر أهل العلم من الراجح في سبيل الله في الآية، وأن المقصود به هو الغزو فقط دون غيره، جاء عن مالك وجاء عن غيره، هكذا أيضا ما جاء عن ابن حزم، وناصل أيضا ما ذكر ابن قدامة رحمه الله، ورجحه ابن قدامة حيث قال، أي رجح أن سبيل الله هو الغزو، ورجحه ابن قدامة حيث قال وهذا أصح، ورجحه ابن قدامة حيث قال وهذا أصح، لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك، لأن الظاهر إرادته به، لأن الظاهر إرادته به انتهى. ورجحه أيضا الخازن في تفسيره حيث قال القول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه، يعني من القول الأول بعد أن ذكر القولين هو أن المقصود به الجهاد في سبيل الله، أي في الآية وفي سبيل الله الجهاد، حيث قال القول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه، وبه فسره الشوكاني في فتح القدير. ورجحه واختاره أيضا غيرهم من المفسرين وأما الأحاديث التي استدل بها القائلون بدخول الحج في سبيل الله فيجاب عنها بجوابين، الأول الكلام فيها إسنادا، فحديث أبي لاس أو أبي حلاس فقد قال الحافظ الفتح رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة بن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته انتهى. يشير بذلك رحمه الله الحافظ إلى ما حكي عنه أنه قال إن ثبت حديث أبي حلاس قلت بذلك، حديث أبي حلاس كما سمعت فيه عن عنف بن إسحاق. وأما حديث أم معقل بروايتيه قال الشوكاني في الرواية الأولى أخرجه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق. وفيه مقال معروف انتهى. أي أنه مدلس وقد عنعنه وفيه أيضا عيسى بن معقل لم يوثقه غير ابن حبان هذه الرواية الأولى لحديث ابن معقل ذكرناه بروايتين. والرواية الثانية قال الشوكاني في إسناد رجل مجهول والرواية الثانية قال الشوكاني في إسناده رجل مجهول، وفي إسناده أيضا إبراهيم ابن المهاجر، وفي إسناده أيضا إبراهيم ابن المهاجر عن جابر البجلي الكوفي، عن جابر البجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، وقد تكلم فيه غير واحد أي في إبراهيم المهاجر، وقد تقدم معنا هذا إبراهيم. فالحاصل حديث معقل فيه اضطراب كثير، فالحاصل حديث أمي معقل فيه اضطراب كثير واختلاف شديد في سنده ومتنه، حتى تعذر الجمع والترجيح، حتى تعذر الجمع والترجيح، مع ما في بعض طرقه من رواه بين ضعيف أو مجهول أو مدلس قد عنعن، مع ما في بعض طرقه من الرواه بين ضعيف ومجهول أو مجهول ومدلس قد عنعن أو مدلس قد عنعن، أو مدلس قد عنعن، وهذا مما يوجب التوقف فيه، وهذا مما يوجب التوقف فيه نقاط كلام محذوف في بعضهم. وقد حمل ذلك بعضهم على وقائع متعددة، وقد حمل ذلك بعضهم على وقائع متعددة ولا يخفى بعده. حديث مضطرب مع ما فيه من ضعف الإسناد في بعض طرقه، فإن في بعضها ضعيف وفي بعضها مجهول وفي بعضها مدلس قد عنعن، وبعض أهل العلم حمل ذلك على وقائع متعددة، وهذا بعيد. واقعة واحدة من أم طليق من أمي معقل. وأما أثر ابن عباس قبل ذلك حديث مطلق، وأما حديث أبي طليق طيب، هذا نذكر الأثر أولا لأن حديث أبي طليق صحيح فيجاب عنه بجواب آخر. وأما أثر ابن عباس تقدم تخريجه، تقدم تخريجه ورواه البخاري معلقا وهو مضطرب، وهو مضطرب صرح به أحمد كما في الفتح، وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا. نقول بصيغة التمرين نواصل، تركوا الكلام ذاك نواصل بعد هذا. صرح به أو أخرجه أيضا، أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمرين، فقال رحمه الله: يذكر عن ابن عباس، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وهذا الأثر كان الإمام أحمد يستدل به على جواز هذاك الكلام كله، نكتب هذا الذي هو مرتب لأنه قد ألغيته بس ما انتبهت عليه، ما انتبهت له، هذاك الكلام يلغى، يكتب هذا بعد قول البخاري. ويعطي من في الحج، وهذا الأثر كان الإمام أحمد، من هنا يكتب ما يتعلق بأحمد ولا نكتب ذاك الاضطراب لأنه سيأتي مرتبا. وهذا الأثر كان الإمام أحمد يستدل به على جواز عتق الرقاب من الزكاة، يستدل به على جواز عتق الرقاب من الزكاة، ثم ترك الاستدلال به، ثم ترك الاستدلال به وحكم عليه بالاضطراب، وحكم عليه بالاضطراب قال الميموني: قلت لأبي عبد الله. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب؟ يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ ويجعل في ابن السبيل، هذا استفهام، جعل علامة استفهام بعد قولك ويجعل في ابن السبيل. قال نعم. قال نعم، ابن عباس يقول ذلك، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئا يدفعه، ولا أعلم شيئا يدفعه. وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم. وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال: قال أحمد، قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة، كنت أرى أن يعتق من الزكاة، كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك، ثم كففت عن ذلك. ثم كففت عن ذلك لأني لم أراه يصح. ثم كففت عن ذلك لأني لم أراه يصح. قال حرب عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، في هذا الأثر احتج عليه بحديث ابن عباس فقال هو مضطرب، انتهى. فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال هو مضطرب، انتهى. قال الحافظ الفتح 318 وإنما وصفه بالاضطراب، وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش. ولهذا لم يجزم به البخاري، انتهى. ولهذا لم يجزم به البخاري، انتهى. وإنما علق بصيغة التمريض. وأما حديث أم طليق وهكذا الأحاديث المتقدم ذكرها، على فرض ثبوتها، حديث أبي لاس أو حلاس وحديث أم معقل بروايتين، وهكذا الأحاديث المتقدم ذكرها على فرض ثبوتها، فيجاب عنها بالجواب الثاني، وهو أنه لا ينكر أن الحج من سبيل الله، بل كل فعل خير من سبيل الله. لكن لا يلزم من هذا أن يكون السبيل، المذكور في هذه الأحاديث هو المذكور في الآية، فإن المراد من هذه الأحاديث المعنى الأعم، وفي الآية نوع خاص، وهو الغزو والجهاد، وفي الآية نوع خاص وهو الغزو والجهاد لحديث أبي سعيد. وإلا فجميع الأصناف من سبيل الله بذلك المعنى، وإلا فجميع الأصناف من سبيل الله بذلك المعنى. قال ابن حزم رحمه الله: فإن قيل قد روي عن رسول الله، قال ابن حزم: فإن قيل قد روي عن رسول الله إن الحج من سبيل الله، وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج، وقد علمت أنه لم يصح عن ابن عباس، لكن صح عنه الحديث المتقدم ويحمل على ما ذكر، الحديث الذي أشرنا إليه واستدلوا به فيحمل على المعنى الأعم. وصح عن ابن عباس، ويقصد الأثر هنا، أن يعطى منها في الحج. قلنا نعم، قلنا نعم، أي أجاب عن هذا الإراد، نعم قلنا نعم، ما في شيء، سبيل الله. قلنا نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل الله. قلنا نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا أنه لا خلاف، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر، إلا أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، في قسمة الصدقات، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا، وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، المحلة 66 و100. وأما أثر ابن عمر فموقوف صحيح، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. أو يجاب عنه بما أجاب ابن حزم عن أثر ابن عباس، أو يجاب عنه بما أجاب ابن حزم عن أثر ابن عباس. هذا حاصل ما يتعلق بأدلتهم، فالصحيح منها غير صريح، بل له محمل أصح مما حملوه عليه أو حملوه عليه، وهو أن سبيل الله عام، والآية جاءت بذكر خاص ونوع أخص مما ذكر من ذلك العام، وهو أن المقصود به الجهاد والغزو، فلا يحمل على سبيل الله على وجه العموم. والأدلة التي جاءت أن الحج من سبيل الله، هذا ما في أحد يجادل في ذلك، الحج من سبيل الله، وكل فعل بر من سبيل الله، لكن سبيل الله في الآية خاص، فلا يعمم كما في حديث أبي سعيد، فهو مقدم على أثر ابن عمر وعلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قد جاء تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أن سبيل الله المقصود به الغزو والجهاد في سبيله، فلا يعمم ويطلق النص ويدخل فيه جميع ما كان من سبيل الله، هذا ما هو صحيح. والصواب بسبيل الله هو ما ذكر في الآية. طيب، بقي شيء يسير نكتبه إن شاء الله. والقول بعدم صرف الزكاة في الحج اختار ابن قدامة كما في المغني، السابع 27 و300. قال رحمه الله: هذا أي عدم صرف الزكاة، قال رحمه الله: هذا أي عدم صرف الزكاة في الحج أصح، لأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين، هذا أي عدم صرف الزكاة في الحج أصح، لأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين، محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين، محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين. والحج من الفقير، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه، لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه، حج الفقير أو ما حج، ما الذي سيستفيده هؤلاء؟ بخلاف هؤلاء الذين نذكر العامل والغازي المؤلف والغارم إصلاح ذات البين، الناس ينتفعون بهم، لكن حج لو حج أعطينا من الزكاة هذا وإيش النفع الذي يعود على عموم المسلمين منه؟ ما يعود عليهم نفع، لا نفع المسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا إليه، حتى هو ما له حاجة نكلفه، الله ما كلفه ونحن نقول لا اذهب حج، كيف نكلف الرجل؟ والله يقول لا يعني الناس حج البيت من استطاع، ونحن نقول هذا المال حج، معنا نؤثمه إن لم يحج بهذا المال استعمله في شيء ثاني، فلا حاجة له به، فالله قد عذره فهو ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، ولا حاجة به أيضا إليه، ولا حاجة به أيضا إليه، لأن الفقير لا فرض عليه، لأن الفقير لا فرض عليه، حج ما هو فرض عليه فيسقطه، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إجابه عليه، ولا مصلحة له في إجابه عليه، وتكليفه مشقة، هذا استئناف مبتدأ وخبر، لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إجابه عليه، وتكليفه مشقة، قد رفهه الله منها أي رحمه ورأف به، رفهه رحمه ورأف به، قد رفهه الله منها أي رحمه ورأف به، جعلها بين شرطتين ليست من كلام المصنف لكن هذا معناه، وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إجابها، وخفف عنه إجابها، وأما الخبر، وأما الخبر يعني حديث أن الحج في سبيل الله، وأما الخبر يعني حديث أن الحج في سبيل الله فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله، وأما الخبر يعني حديث أن الحج في سبيل الله فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله، والمراد بالآية غيره، والمراد بالآية غيره لما ذكرنا، انتهى، والمراد بالآية غيره لما ذكرنا، هذا هو التحقيق الذي ذكره الإمام هذا رحمه الله في المسألة وخلاصة المسألة والجواب عن أدلتهم. فالحج من سبيل الله قطعا، لكن سبيل الله في الآية أخص، والآثار بين موقوف وضعيف، أثر ابن عباس في كلام وأثر ابن عمر صحيح موقوف عليه وهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فالصحيح في المسألة هو ما رجح ابن قدامة وغيرهم من تقدم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.